الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ألا أخبركم بخمس سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر منهن: ومن قف مؤمنا أو مؤمنة حبسه الله في رذعة الخبال عصارة أهل النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت نبي التوبة صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل قذف مملوكه وهو بريء مما قال أقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وعن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زنى أمه لم يرها تزني جلده الله يوم القيامة بصوت من نار. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد متلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن قفاها به دلد 80، ومن دعاه ولد زنا دلد 80. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها شارح المسند في أبواب القذف وفي التنفير من القذف وأنه من الكبائر. قلنا الحدود اللي في كتاب الله عز وجل حدود تتعلق بحفظ نفس الإنسان وعقل الإنسان ودين الإنسان ومال الإنسان وعرضه ونسله، فكل ضرورية من هذه الضروريات الإنسان لا يعيش بدونها، فجعل الشارع الحكيم لها حماية يحميها الله عز وجل بواسطتها، لها حماية يحميها الله عز وجل بواسطتها، واللي هي حد من حدود الله سبحانه. فجعل في أمر المحافظة على نسل الإنسان وعرض الإنسان ونسب الإنسان جعل حد الزنا. حد الزنا ذكرنا إما أن يكون الإنسان الذي وقع في هذا في هذه الجريمة قد تزوج أو لا يكون تزوج، قد يكون حرا وقد يكون عبدا، فقسم الله عز وجل الحدود على ذلك. فإذا كان الإنسان قد تزوج ولو إنه مرة واحدة تزوج يوما واحدا ودخل بامرأته ثم طلق ثم بعد ذلك زنى، على ذلك يقام عليه الحد وهو الرجم، اللي كان آية في كتاب الله عز وجل قال: فارجموهما البتة، وبعد ذلك نسخ تلاوة وبقي الحكم وثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه رجم، فرجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين اللذين زنيا، ثم فعله الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أراد عمر رضي الله عنه أنه يكتبه في آخر المصحف يعني ملحقا به زي الفهارس في آخر المصحف، أراد أن يلحق بها إن ذا كان آية في يوم من الأيام وقد نسخت وبقي هذا الحكم حتى لا ينسى الناس هذا الحكم لو حكم الرجم للزاني. وركتنا الكلام اللي فيه. فإذا لم يكن الإنسان الزاني قد أحصن بزواج يبقى هنا الحد الآخر وهو الجلد. الجلد جعل الله سبحانه تبارك وتعالى الحد هنا حدين: الرجم في حالة والجلد في حالة أخرى. الجلد انه حين ينفع الجلد الانسان ويردعه، انسان لم يتزوج فعلى ذلك قد تدفع شهوته ان يقع في هذا الشيء فيعاقب هذا الانسان بالجلد، فاذا كان تاب الى الله عز وجل تاب الله عز وجل عليه ويروح يتجوز وما يقعش في ذلك مرة اخرى. لكن الانسان اللي متزوج وعنده زوجته يأتيها بالليل ويأتيها بالنهار ومع ذلك يروح يزني يبقى هذا ملوش امان، يخاف من مثل هذا الانسان. اذا جاء الحد بان ده عضو فاسد في المجتمع لابد من بتر مثله، فامر برجمه على الصوره التي ذكرنا قبل ذلك. ده الحر وال في القسمه بتاعته اذا كان محصنا بزواج، اذا كان ليس محصنا بزواج. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم زياده في الامر فقال: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، السيد بالسيد جلد 100 والرجم والبكر والبكر جلد 100 وتغريب عام. يبقى جاء هنا في مسألة الغير المتزوج أنه إذا زنى عقوبتان له، العقوبة الأولى أنه يجلد 100 جلدة، العقوبة الثانية أنه يغرب. أنه يغرب معناه أنه ما يعيش في البلد اللي هو فيها، لا يتنفى لبلد تانية، ويبقى إذا كان في محافظة يروح يعيش في محافظة تانية لمدة سنة. والغرض من ذلك المحافظة على طهارة المجتمع ونقاء الناس ونقاء ألسنتهم، لأن الإنسان الزاني إذا شافوه قدامهم هيبتدي ده يعيره وده يعيره، يتكلم الناس في ذلك شيء ورا شيء، يستسهل الناس ذلك، وخاصة إذا كثر إن واحد زنى والتاني والتالت والرابع هم بين الناس، يوم الناس يستسهلوا يشوفوا مثل ذلك ويستسهلوا الكلام عليه. فجاءت الشريعة بإن مثل هذا ينفى سنة من البلد اللي هو فيها، يعني المحافظة اللي هو فيها أو القرية اللي هو فيها، يروح في مكان آخر. في مكان آخر هيعيش غريب بين الناس، ده مقصود إذلال لهذا الإنسان. يبقى سنة بعد ما كان في وسط أهله وناسه وعشيرته، لا بقى لوحده في مكان يتعب ويشقى وما يلاقيش حد معه في هذا المكان، نوع من الإذلال والعقوبة له، وأيضا من الوقاية والمحافظة على المجتمع اللي كان في هذا الإنسان. لعله خد على الناس في المجتمع اللي هو فيه فوقع في ذلك، لا يروح مجتمع تاني غريب عليه ومحافظ على نفسه ويخاف فيه، ولعله في المجتمع اللي كان فيه كان له رفقة سوء دعوه إلى ذلك، يروح مجتمع تاني ملوش صحاب فيه يحافظ على عبادته ويحافظ على نفسه. الأمر في الحد الآخر إذا كان الإنسان رقيقا، هنا الحر يقيم عليه الحد بذلك. إذا كان الإنسان رقيقا عبدا والآن ما فيش الرق، لكن كان مولودا ولعله يرجع مرة أخرى في زمن الأزمان، فإذا وقع العبد أو الآمة في الزنا، الله سبحانه وتبارك وتعالى أمر عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا ذكر إن الآمة عليها نصف ما على المحصنة من العذاب، اللي على المحصنة بمعنى العفيفة الحرة هنا، فعلى ذلك الآمة بتدلت 50 ومفيش رد في الإماء. وهنا كلما كان الدافع للجريمة أقوى، كلما كان في شيء من العذر في الشريعة. هنا الإنسان الحر والمرأة الحرة، كل واحد مسؤول عن نفسه، عايش في وسط أهله، عايش في ماله، يقدر ابنه يتزوج، يقدر إنه يستعف، فعلى ذلك لما يقع في الجريمة تكون عقوبة شديدة. العبد والأمة، هنا عبد معناه إنه من بلد تانية أسير، وبعد ذلك تحول إلى الرق. فلو إن العقوبة اللي عليه مثل العقوبة على الحر، هنا كأنه تناسينا الظروف اللي فيها هذا الإنسان، ظروفه إنه رقيق وإنه عبد، والعبد حيبقى داخل طالع في مال سيده، وإن سيده متحكم فيه، وإنه عنده شيء من القهر مقهور ومكبوت، ولعل سيده ما بديلوش الحقوق بتاعته. فلما حيجي يقع في الزنا تقوم الشريعة ترحم ده أكثر من التاني، فتجعل عليه العقوبة أقل من العقوبة على الإنسان الحر، فيدلت وما توصلش العقوبة بتاعته إلى الرجل، والجلد بتاعه ما يعديش 50 جلدة. فعلى ذلك راعت الشريعة إن هذا فيه حرية ويقدر إنه يتزوج محدش يمنعه، هذا رقيق ويوم ما يتزوج لابد من إذن سيده، ويمكن سيده يرفض إنه يزوجه لأنه حيدفع له مال، يبقى متعقدة ظروفه. فدات الشريعة برحمة مثل هذا، وإنه حد ما هواش زي حد الإنسان الحر، بل على النصر ولا يصل للراجل أبدا. هنا حماية للإنسان من الوقوع في الزنا، وحماية للسان الإنسان من إنه يقعد يلب كل شوية ويتكلم في الناس. ده في هذه المسألة، مسألة العرض، الحدان، حد الردم والجلد، وحد آخر وهو حد القذف. حد القذف يبقى هنلاقي هنا الحدود منها حد القذف عشان الإنسان ما يصلش إلى الوقوع في ذلك. لو لم تجعل الشريعة حد القذف، كان سهل على كل إنسان يرمي أي واحد يضايقه يرميه بشيء، يقول له أنت جاي من كذا، أنت أمك كذا، أنت أبو كذا، ويستسهل الناس والأمر ما هيش مشكلة أنه قال هذا الشيء. لكن الشريعة المحافظة على الإنسان وعلى حريته وعلى أنه فيه عفة وتصون عفة الإنسان، تقوم تجعل ما حدش يقذف إنسان بكلام مثل هذا الكلام، ولا بغيره. القذف الإنسان بس المصطلح عليه في العلم الفقه إنه القذف معناه يقذفه بالزنا، وإن كان قد يقذفه بأنه سارق، وقد يقذفه بأنه حرامي وإنه لص وإنه كذا يسبه بشيء، ولكن سمى في كل هذا سب. والإنسان الذي يسب إنسانا يستحق التعذير، تعذير إنه يضرب أو إنه يؤنب أو إن الإنسان يعفو عنه، لكن في أمر القذف لا. لو تعود الإنسان يقول للإنسان أنت وقعت في الزنا، والتاني يقول لا أنت اللي وقع في الزنا، أنت أبوك كذا، أنت، يقوم الناس يستسهله خلاص، يبقى المرة الجاية الخطوة اللي بعدها أنه يقع حقيقة طالما قيل عليه ذلك كذبا وزورا. فحرم الله عز وجل القذف الإنسان، يقذف الإنسان أشد التحريم، وجعل فيه العقوبة على الإنسان القاذف أن يجلد 80 جلدة، 80 جلدة، يعني انضرب 80 ضربة عقوبة له على وقوعه في ذلك، وحماية لعرض الإنسان الآخر الذي قذفه. فلا يجوز لإنسان يقذف لا حرا ولا عبدا، ولا حرا ولا عبدا. القذف للحر يقام عليه هذا الحد، يقام عليه إمتى؟ بطلب الإنسان المقذوف. المقذوف يشكو فلان قذفني بكذا، يرجع فلان ده إما يقر على نفسه، وإما الثاني يجيب 2 شهود على ذلك، فيقام عليه الحد وهو الجلد 80 جلدة. فإذا كان هذا المقذوف عبدا، هنا العبد في الدنيا حيكون القدر بتاعه ضعيف، سيده قذفه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيده إذا وقع هذا العبد في الجنة يقيم عليه الحد، إزاي حيأمره يقيم عليه الحد وبعدين حيرجع يكذبه ويقول له أنت بتقذفه وهو بريء من ذلك وأنا ححدك أنت الحد؟ هنا حيكون فيها شيء من التناقض، لأنه مطلوب من سيد العبد أنه يحافظ على العبد، وإذا وقع العبد في الزنا أقيم عليه الحد اللي هو الجلد. فعلى ذلك جعل الانتقام والقصاص من السيد للعبد يوم القيامة. إذا كان إنسان عنده عبد مش معناه بقى نعمل فيه اللي هو عايزه. لاحظ أن يقول عبد، واحد عنده عبد مش من حقه لا يشتمه، ولا إن شوف حتى لو وقع هذا العبد أو الجارية لو وقع في الزنا مش من حقه أن يقعد يقول له يا زاني يا زاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب، يعني ما يشتمش، ما يهدرش في القول، ما يتكلمش بكلام قبيح، ولكن أقم الحد وبس، هو ده اللي أنت تملكه في هذا الشيء. فلو أن السيد استمرأ أنه يشتم عبده تعالى يا زاني روح يا زاني، هنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن السيد ده سيقام عليه الحد يوم القيامة ويجلد بصياط من نار والعياذ بالله يوم القيامة على ما رمى به عبده. يبقى المملوك عند الإنسان ليس من حق مالكه أنه يفعل فيه اللي هو عايزه، يشتمه يؤذيه يسخره، ده إذا كان مملوكا. كيف إذا لم يكن مملوكا وكان أجيرا؟ يوم الإنسان بيشتغل عنده واحد أجير يقعد يشتمه براحته، وإيه ما هو شغال عندي أعمل فيه اللي هو، يكون عنده عيل صغير بيشتغل يضربه ويؤذيه، ممكن يكسر عضو من أعضائه بسبب شيء فعله هذا الغلام، ولكن لا يستحق عليه مثل ذلك. هم الإنسان هنا يعرف أن في عقوبة يوم القيامة. وشفنا في قصة أبي مسعود البدري لما ضرب عبد الله ضربه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراء، هو مسك عصايا ونازل على العبد أو يضربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، وهو مش واخد باله وهو متضايق ومتغاظ وعمال يضرب العبد بتاعه عمل حاجة. فلما تكرر فنظر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، قام يتكفف من نفسه وبعدين وقف يسمع هيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعلم ان الله اقدر عليك منك عليه، يعني مش هتعدي اللي بتعمله ده، ربنا مش هيسيبك فيه، ان الله اقدر عليك انت عشان ده عبد عندك وانت قادر عليه عمال شايط فيه تضرب فيه وتعمل فيه، لا ده ربنا اقدر عليك منك عليه. هذا في العبد الذي يملكه الانسان، فكيف بالاجير الذي لا يملكه الانسان؟ يبقى الانسان لما يكون عنده اجير يعرف له حقه. إجارة بمعنى تبادل منفعة، هو منفعته نفعه لك أنت خلال اليوم ولا خلال الاتفاق اللي متفقين عليه، وأنت يلزمك تدفع له الأجرة بتاعته، ملكش عليه أنك لا تشتمه ولا تضربه ولا تؤذيه. والإنسان أحيانا ينسى نفسه وينسى أن تحت إيده ده ما هوش عبدا عنده، ولو كان عبدا لا يحل له أن يصنع له ذلك. احيانا نلاقي البعض من الناس يشتغل حداد، يشتغل في اعمال يدويه، يبقى عنده اجير عيل عنده 12 13 سنه يضربه ضربا مؤذيه، يكسر له دراعه، شفتوا مرة واحد حدث وقال للعيل بشاكوش كسر له سنان وكسر له بقه، وببساطة ايه اللي بتعمله ده، ويجي اعمل له اعمل كذا، ايه اللي خلاك تعمل فيه هذا الشيء، يقول ما انا بعلمه، ما احنا ايه ما اتضربنا لغاية ما اتعلم، اتعلم ايه وتنيل ايه، ازاي تضرب وازاي تكسر له بقه، ده دي في هدية، في هدية شرعية، ما هياش بالبساطة الناس بتعملها، الامر كسر له بقه خيطه اعمل له اخلع له سنته اعمل كذا، لا دي فيها امور شرعية وفيها عقوبة يوم القيامة على الإنسان. ما تستحلاش ان يكون واحد ضعيف تحت يدك انك تفعل فيه ما تريد او ما تشاء. فهنا شوفوا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان الذي يرمي عبده اهو عبد عنده، ويمكن ان انا واخد عليه بيننا وبين بعض عشم ودلالة وكذا واقول له اللي يعجبني، ما فيش حاجة اسمها عشم ولا دلالة، مفيش حاجة ان فلان صديقة كنت بتعود تهزر معاه تقول له اي كلام، لا تحفظ لسانك، لو ان هذا الانسان ما عندوش مانع انك تقول له كده، ولكن الشريعة عندها مانع، والشريعة تحاسب وتعاقب على مثل هذا الشيء. فالغرض ان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ان الانسان يتكلم لعبد ولا لأمة بالقذف. طب اذا فعل الانسان فامر الله عز وجل بجلد هذا القاذف 80 جلدة، قال لنا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. معناها إيه؟ معناها إيه هذه الآية؟ الخبيثات أي الكلمات الخبيثات للخبيثين، يعني الكلمة الخبيثة لا تخرج إلا من إنسان خبيث، والخبيثون لا ينطقون إلا بالكلمات الخبيثات، والطيبات الكلمات الطيبات ينطق بها الإنسان الطيب الأناس الطيبون، والطيبون لا ينطقون إلا بالطيبات، أولئك الطيبون مبرؤون مما يقولون مما يرميهم به أهل الخبث وأهل الـ الـ الـ الـ الكلام الغير الطيب. فالغرض هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر اللعنة لهذا الإنسان القاذف، لعنوا في الدنيا والآخرة مطرودون من الرحمة. طب والحد بتاعهم إيه؟ أخبرنا فجلدوهم 80 جلدة، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أولئك هم الفاسقون. يبقى هنا جعلهم الله عز وجل كذابين فسقة، وجعل إنه العقوبة يجلدون 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، عقوبة رادعة للإنسان. واحد رمى الثاني قال له يا زاني، الثاني رفعه للحاكم، الآن الحكم عليه يجلد، وبعد كده إنه لا تقبل له شهادة وإنه من الفسقة ما هواش من أهل العدل، عقوبات شديدة. نعرف قد إيه الإسلام يحافظ على عرض الإنسان وعلى لسان الإنسان أن يكون نظيفة، زي ما بيحافظ على طهارة الإنسان في وضوءه في غسله من الجنابة، على طهارة عقيدته في توحيده لله سبحانه وتبارك وتعالى، كذلك يحافظ على طهارة لسان الإنسان وعفته. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. عن يحيى بن يحيى الغساني قال قدمت المدينة فلقيت أبا بكر ابن محمد بن عامر بن حزم وهو عامل على المدينة، قال أتيت بسارق فأرسلت إلي خالتي عمرة بنت عبد الرحمن ألا تعدل في أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق. قال فأتتني فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع في ربع دينار ولا تقطع فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم، فالدينار 12 درهما. قال: وكانت سرقته دون ربع دينار فلم أقطع. هذا حد آخر من حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهو حد السرقة. ذكرنا إن الحدود اللي في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بحماية الإنسان، بحماية عقل الإنسان، بحماية نسل الإنسان ونسبه وعرضه، بحماية ضروريات حياته، حماية المال، حماية دين الإنسان. فلذلك شرع الله عز وجل الحدود حماية لهذه الضروريات التي يحتاجها الإنسان. فحماية لدين الإنسان شرع القتال والجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، حماية لعقل الله سبحانه وتبارك وتعالى، حماية لعقل الإنسان شرع الجلد في شرب الخمر، حماية لمال الإنسان شرع الله عز وجل حد السرقة، حماية لبدن الإنسان شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى الأمر الجنايات القصاص فيها، في النفس وما دونها، كذلك الديات. حماية للإنسان في ماله شرع حد السرقة اللي بنذكره هنا. حد السرقة جاء في القرآن: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق والسارقة هنا الذكر والأنثى زي الزانية والزاني. ولاحظ التقديم هنا قال السارق والسارقة، وهنا قال الزانية والزاني، كأن المرأة تدعو الرجل للوقوع في الفاحشة والعياذ بالله، فكأنها البارئة، فبدأ بها الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. هنا السرقة العادة في الرجال أكثر من النساء لشرههم على المال، فهنا بدأ بالسارق قبل السارقة. ولكن في الاثنين هنا وهنا يقام الحد على الذكر وعلى الأنثى، ما هواش على الرجل فقط أو الأنثى فقط. في الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أي دعا عليه باللعنة، وهنا عمم، ما تكلمش عن أعيان ولكن عن عموم. ففي العين جاب النبي صلى الله عليه وسلم السارق فقطع يده ولم يلعنه صلى الله عليه وسلم ولم يدعو عليه، ولكن أمر بإقامة الحد وعدم التسريب. إنما على العموم فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق. السارق كل إنسان يسرق قليلا ولا كثيرا، بل ونص النبي صلى الله عليه وسلم هنا على سرقة القليل. السارق يسرق البيضة، طب هو اللي هيسرق بيضة هتقطع إيده؟ هنا لا، مش هتقطع الإيد في سرقة البيضة ولا في سرقة الحبل، ولكن المعنى للبداية، البداية هيسرق النهاردة بيضة، بكرة هيسرق تفاح، بعده هيسرق لغاية ما يوصل يسرق السرقة اللي تقطع فيها اليد. فلذلك هنا نبه بالأدون على ما هو أعلى، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يعني فيكون في النهاية بعد ذلك تقطع اليد. فجاء بالرفع هنا فتقطع يده، المعنى أنه يكون بعد ذلك ذلك، أو فتقطع يده وإن كان بعيد شوية على أنها فاء السببية، يعني يكون هذه سببا في قطع اليد، وإن كان البيضة نفسها ما هي السبب لكنها هتكون سبب للسرقة الأكبر اللي هي سبب لقطع اليد. هنا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن أمر بحده بقطع يده. في حديث هنا ليحيى الغساني قال: قدمت المدينة فلقيت أبا بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم وهو عامل على المدينة، فقال: أتيت بسارق. أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عامل على المدينة، زمان يسمي اللي مسؤول عن البلد أو اللي احنا نسميه أنا المحافظ بتاع المدينة، يسمى زمان العامل، العامل على المدينة يعني المحافظ بتاعها أو الوالي اللي على المدينة. يبول سارق وبعدين كاد يقطع يده، ولكن خالته نبهته اللي هي عمرة بنت عبد الرحمن، تبقى بنت أخت السيدة عائشة، بنت أخو السيدة عائشة رضي الله عنها، فقالت له: اصبر لغاية ما جيلك وأقول لك حديثا سمعته من السيدة عائشة رضي الله عنها. فأتته فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقطعوا في ربع دينار، اقطعوا في ربع دينار. في الرواية هنا: ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، فكأن قطع يد السارق مش اي سرقه بقى هتقطع فيها ايده، ولكن لابد فيه نصاب لقطع اليد. نصاب قطع اليد يعني المبلغ اللي يسرقه الانسان فتقطع فيه يده، اقل من كده لا تقطع اليد، وانما يعذر بالضرب او بالسجن او غير ذلك. لكن اذا وصل السرقة لربع دينار تقطع يده. لاحظ حماية المال، وده اللي اشكل على بعض من يجهل احكام ربنا سبحانه وتبارك وتعالى وحكم الشريعة. بعض الناس جاهلوا ذلك فتكلموا بجهل في ذلك وسوء ادب مع كلام ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، منهم ابو العلاء المعري الشاعر، اما نظر في امر ايد الانسان تساوي قد ايه، لو واحد قطع للتاني ايده عمدا وعدوانا تساوي ايه، بتساوي نص الديه، تساوي نص الديه، نص الديه 1000 دينار يبقى هتساوي 500 دينار. طيب لما الانسان ده يسرق بايده وتتقطع ايده هيتعاطف قد ايه؟ في ربع دينار. قام اتلخبط الرجل، اتلخبط لجهله بالشريعة او شاعر، وربنا يقول لنا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعل بهجصين يهجصوا. فهذا الرجل كان كلامه يقول ايه، يد الايد دي يد ب500 عجل جد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. يعني عمال نستغرب الايد دي ثمنها لما انسان يعتدي عليها 500 دينار. طب لما تسرق 500 دينار تبقى تقطع ايدها، لكن لما تسرق ربع دينار تتقطع ايدها. اتلخبط قال يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. قال بقى هو بسوء ادب قال تناقض، ما لنا الا الرجوخ له ونستعيذ بمولانا من النار. هو قال كده ده تناقض، هو مش قادر يستوعب ده مع ده، سوء أدب مع الله عز وجل ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين رجع في كلامه في الآخر وقال نعوذ بمولانا من النار ونستعيذ بمولانا من النار. فأجابه أهل الفقه العلماء بأبيات شعرية على وزن ما قاله هذا الإنسان، منهم الحافظ السخاوي وغيره، فقالوا يد ب500 عسجد، عسجد يعني ذهب، يعني 500 دينار ذهب، يعني يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فانظر حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها، لما كانت اليد أمينة فاتقطعت الدفع تمنها غالي، واللي رخص الإيد وخلاها هينة ملهاش قيمة السرقة والحقارة فحقرت اليد فقطعت في داري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فانظر حكمة الباري. افهم قبل ما تتكلم وقبل ما تنقض أحكام لله سبحانه وتبارك وتعالى. وأي إنسان عنده عقل يفهم هذا الشيء. شوف الفرق بين الدية، دية إنسان اتعدى على إيد إنسان فقطعها، في هدية قد إيه الدية؟ 500 دينار، الدينار 4 جرام ذهب، ونقول 500 دينار يبقى على ذلك مبلغ ضخم جدا هيعدي ال70,000 جنيه أو 80,000 جنيه. السرقة هتبقى النصاب بتاعها ربع دينار، ربع دينار يعني جرام ذهب، قيمة جرام ذهب يعني حوالي 40 جنيه مثلا ذهب خالص. هنا الحماية بيد الإنسان، تخيل العكس، تخيل أو استواء الطرفين الاثنين. لو تخيلنا انه لو واحد قطع ايد الثاني هيدفع الديه بتاعتها ربع دينار، هل يتخيل هذا الشيء؟ كل انسان وسهله اللي تعرف ديته يقتله، يقوم يعملها ويروح يقتل الانسان والديه بتاعتك كام؟ دينار دينارين، ادفع لك 100 جنيه. يستسهل الناس هذا الشيء، ولذلك ربنا علّى وغلى هذا الشيء ويخاف كل انسان انه يتعدى على الاخر ولا هيدفع هذا المبلغ الكبير. دية الانسان المسلم هتبقى 1000 دينار، الدية 1000 دينار، يعني 4.5 كيلو او 4.25 كيلو ذهب، دي دية الانسان. كذلك دية الاعضاء اللي فيه عضوين فيها هدية كاملة، الايد قطع له ايديه الاثنين فيها هدية كاملة، قطع يدا واحدة فيها نص الدية. لكن السرقة بقى حماية المال، لو قلنا ان ما يتقطعش ايد السارق الا لما يسرق 500 دينار يعني حلني بقى لما تقطع ايد انسان كل واحد يسرق 400 دينار بس وما يصرفش 500 علشان ما تقطعش ايده، يبقى كل الناس هيبقوا حراميه وسراق. فهنا حكمه ربنا العظيمه، حمايه النفس، حمايه بدن الانسان، جعل اللي هيتعدى فيها هيغرب مبلغ ضخم جدا وهيشيله لهذا المبلغ، لابد ان هو يدفع هذا المبلغ. الانسان حمايه من الله عز وجل لماله، جعل اللي يتعدى على مال الغير ولو على مال قليل هيقوم تتقطع ايده اللي هي عزيزه عنده دي، يقوم يبقى عبره للغير. وحكم ربنا عظيمه جدا لمن يتامل ويتدبر. يعني الانسان اللص الحرام اللي بمد ايده يسرع، انهي من ان احنا بنسمي كل واحد مد ايده على مال لص نسميه حرامي، وكان كلمه حرامي كلمه مش صح قوي الا بنسبتها للحرام، وان كان قد يكون لها معنى صحيح اخر ومعنى كويس بالنسبه للحرم، فيقال على فاتح الحرامي فلان حرامي وفلان حرامي نسبه الى الحرم. فعلى كلمه حرامي مش كلمه دقيقه في السارق. لكن السارق، انواع السرقه اللي احنا بنقول كله سرقه، الشريعه بتيجي تقسم تقول لك لا دي مش سرقه، ده هنا في الحاله دي ده اسمه اختلاس، في الحاله دي اسمه نهب، في الحاله دي اسمه خطف، في الحاله دي اسمه غصب، في الحاله دي اسمه سرقه. يبقى قسم لي حالات معينه، مش كل ما نطلق عليه سرقه يكون في هذا الحد الا ربنا سبحانه وتعالى ذكر. يبقى لابد ان يكون الجريمه سرقه، ويقوم يحددها الفقهاء ويعرفونها بمعنى. اذا كان تحته هذا الانسان داخل تحت هذه المعنى جرمه، يعني يبقى يقام عليه الحد، مش داخل تحته يبقى لا يقام عليه الحد، ويبقى حاجة تانية يبقى غير ذلك، يعذر بالجل او انه يسجن او انه يغرم الضعف فيما اخذ او حسب ما جاء به شرع ربنا سبحانه تبارك وتعالى. فالجريمة اللي فيها قطع اليد هي السرقة. ايه السرقة؟ يعرفها الفقهاء بانها اخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية، اخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية، دي السرقة. إذا كان داخل تحتها فعل هذا الإنسان يبقى سرقة وتتقطع إيده، بشرط تاني وهو أن تبلغ النصاب اللي هو الربع الدينار. ما دخلش تحتها يبقى حسب بقى النوع بتاعها ده إيه، والعقوبة بتاعتها هتكون حاجة تانية ما هياش قطع اليد. إشمعنى السرقة هي فيها قطع اليد دون غيرها؟ طب اللي بيخطف اللي بينتهب، ينتهب يعني خلاك ماشي وفي ايدك الفلوس بتاعتك عمال تتفرج عليها كده ما هياش في حرز ولا في غيره، او حاططها جنبك في الطريق وسيبها وبتتفرج عليها خطفها وطلع يجري، هنا هذا انتهاب، هذه نهبه. هذا الانسان مطالب برد الشيء اللي اخذه، ثم يعذر، يعذر بالضرب، يعذر بالسجن، يعذر بالنفي، لكن ما تقطعش فيها ايده. ليه ما تقطعش ايده؟ الفرق بين السرقه وبين الاغتصاب او السرقه وبين الانتهاب ايه؟ الانسان السارق صعب انك تتعرف عليه. السارق يختفي يختفي، يفضل يتلصص يتلصص لغايه انت مش واخد بالك، مد ايده في جيبك ياخد الحاجه. كانك انت احتطت لمالك، المال محطوط جوه حرز وانت محتاط لمالك، يبقى انت بتحافظ على المال بتاعك. هو جه فك الحرز ده، فك المكان اللي انت حاطط فيه المال واخذ المال من داخله، يبقى هنا تعدى وتلصص واخذ هذا المال على سبيل الخفية بحيث انك ما تعرفش خد ولا ما خدش الا بعد ما هو يهرب منك، وانت واخد بالك اصلا وحافظ على مالك. لذلك في هذه الحالة ده تتقطع ايده، لانه خطير خطير هذا الانسان، مش مين هيعرفه، كل شوية يسرق من ده ويسرق من ده ويسرق من ده. لما تتقطع ايده بقى حالة ان هو عوقب، ولعل هذا يكون كفارة له في الآخرة، شهود عليه اللي يبدأ بإقامة الحد عليه الشهود. الشهود ليه الشهود؟ هنا يمكن الشاهد يقول فلان زنا، طيب تعالى ارجمه بقى انت. مسألة يمسك طوبة ويضربه بها في دماغه ويتفرج على الدم وهو بينزل منه، دي ترقق قلب أي إنسان، إن مش بالسهولة إن الشاهد يشهد غيره يقيم عليه الحد عشان انبغاظ منه، لكن إن هو اللي يقيم ويضرب هنا ممكن يجعل في نفسه لا أنا كذبت، ما شفتوش هو بيزني، يقوم الشاهد يرجع في كلامه. فلذلك كان من السنة كما يذكر علي رضي الله عنه إن إذا جاء أربعة يشهدون على إنسان يسأل عن الأربعة دول هم صادقين ولا دول كذابين ولا دول إيه، إذا تبين الحال إنهم ناس صالحون وإن هم صادقون يبقى طيب هنقيم عليه الحد، أنتوا أول من يقيم عليه الحد تعالوا. فيقوم الشهود أول من يرجم، وبعد ذلك يرجم الناس هنا الغرض منها ايه؟ ان الشاهد يتثبت تماما ان هو بيرمي بالحجارة يبقى خايف من ربنا اذا كان كذب. الحاجة ايضا انه قد يرق قلبه الام يرجع في كلامه فيفلت هذا الانسان في الانتهاب والاغتصاب. هنا هذه اقل من السرقة بكثير. والحاجة التانية ان دفعها ومنعها برضو كثير. لما يجي انسان ينتهب معناه ان انت ساعدته على هذا الشيء، يبقى حافظ على نفسك بعد كده، خبي مالك، ما تعرضش مالك لانه يسرق، ما تسيبش مالك في دكان مفتوح وتطلع انت عند الجيران تتكلم معاهم وترجع تقول سرق، ما انت ما حفظتش المال لانك فتحت المكان بتاعك. لكن في امر السرقة انت محافظ، انت قافل المكان، انت حط عليه قفل، فهو جه كسر هذا الشيء واخذ المال. فلما تهاون الانسان في ماله جعلت العقوبة على اخذ المال اقل، لما الانسان حافظ على ماله جعلت العقوبة اشد. الحاجة الثانية ان الانسان اللي له مال وواحد ينتهبه، انتهب يعني علنية قدام الناس، هذه اقل بكثير لان الناس مش هسكتوه. ده انت وانت ماشي لما تلاقي واحد مد ايده على التاني ولا على ماله هتدخل تخلص، هتدخل تسأل فيه ايه وحتمنع هذا الشيء. فالعادة في الانسان انه اذا واحد وجد واحد مستأوي على غيره ان يدافع عن هذا الغير. لكن في السرقة محدش شايف، ده على سبيل الخفية، فعلى ذلك كان الحد في السرقة دون غيرها. في كل الأشياء الأخرى يكون فيها التغريم للشيء الذي أخذه وقد تضاعف عليه هذه الغرامة، وأيضا أنه يعذر بشيء مما يراه القاضي أو الحاكم من أنه يجلد يضرب أو أنه يسجن أو حسب ما يراه الحاكم فيه، لكن لا تقطع يد هذا الإنسان إلا إذا كانت سرقة زي ما هي هنا في الأحاديث نذكرها في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.